قد أصيبت بمثل، وقد ذهب أهلها إلى شيخ فكتب لها حجاب، وهم حين يضعون الحجاب يذهب هذا المثل وتعود إلى حالتها الطبيعية. فإذا حاولوا أن يقرأوا لها القرآن أو أن تقوم لتؤدي الصلاة عاد هذا المثل، فماذا يفعلون؟ يخلص من هذا المثل يعني أنه يرفع الحجاب، لأن هذا من عمل الشيطان من أجل. وإن بقي هذا ابتلاء من الله عز وجل. يا أستاذ، نعم، أن والدتي رحمه الله خطت لنا قصة عجيبة.